عند السير للأشواق ظهر الجنان يميل للمشتاق يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ألمحنا في الحلقتين السابقتين على معنى المحبة أو معنى الحب، وعلى أن الحب متعلق أساسا بألوهية الله عز وجل، وهذه المسألة لها آثارها في تعريف معاني المحبة أو في معنى المحبة. من بين هذه الآثار أن نعلم أولا أن محبة الله عز وجل الناس فيها اختلفوا، فمنهم من عرف هذا الحب وسلكه مع ربه وأقامه وأداه، ومنهم من اختل ميزانه فأعطى لغير الله مثل ما لله، فأحب غير الله بمثل حبه لله. ولذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فأهل العلم تكلموا والذين آمنوا أشد حبا لله على معنيين. أشد حبا لله أي أن حبهم لله أشد من حب المشركين لأندادهم، وهذا معنى. والمعنى الثاني أن المشركين يحبون الله، ولكن حبهم لله حب مشترك، فجعلوا مع الله الأنداد، وحب أهل الإيمان أشد حبا لله لأنه متعلق به وحده لا يشاركه فيه غيره. ومنها هنا اختلفت عبارات السلف في هذا المعنى الدقيق، وأنه مبني على اتخاذ الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فأي ندية؟ هل جعلوهم ندا لله في المحبة؟ هذا قول. أم جعلوهم ندا لله في كون هؤلاء الأنداد شاركوا الله في المحبة؟ فإما أن لهم محبة لله خالصة، ومحبة غيره محبة تساوي محبة من الله، وإما أن كلاهما مشترك في نفس المحبة، فكلا المعنيين وقع عند كثير من الناس. هذا الأمر أوقع الناس في حرج، فجعلهم يقدمون محبوبات أندادهم على محبوبات ربهم، محبوبات نفوسهم على محبوبات ربهم، حتى قال الله في حقهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم الطائي لما سمع النبي يتلو هذه الآية قال: يا رسول الله ما عبدناهم، فظن أن العبودية مجرد الصلاة لهم والصيام لهم. فبين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن العبودية والمحبة مدارها على حب حمل المحبوب المحب على طاعة محبوبه، فقال: ألم يكون يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. فعدها عبادة. هذه المسألة الخطيرة جعلت علماء السلف يتحدثون. إذن ما المعنى الدقيق للحب؟ هل الحب لله عز وجل مجرد عاطفة أم عمل قلبي تحركت به الجوارح نحو الخالق فحملت العبد على ألا يقدم على الرب أحد في كل أمر يتعلق بحياته، سواء كان هذا الأمر قلبي أو بدني. لذا جاءت عبارات السلف في مسألة المحبة متباينة مختلفة. منهم من اكتفى في تعريف الحب بالقلب الهائم، القلب الهائم في حب الخالق، لكن هذا التعريف المدقق فيه يدرك أن القلب إذا هام قد يهيم في حب الله في حب غيره، وقد يشرك مع الله غيره. ولذلك التعريف نفسه لم يفرق بين الحب الخالص أو الخاص وبين الحب المشترك، لم يفرق بين الحب الصحيح وبين الحب المعلول. فهذا التعريف قد لا يسعف العباد في الفهم الدقيق لمعنى المحبة. بعضهم عرف الحب باختيار المحبوب على كل مصحوب، تفضيل الله واختياره على كل من يتاح للعبد أن يكون له معه تعامل أو مصاحبة. والمدقق يجد أن هذا حكم من أحكام المحبة وليس الغاية في المحبة. بعضهم عرف الحب بأنه موافقة المحبوب في المشهد والمغيب، وهذا يعطينا الحقيقة أثر من آثار الحب وموجب من موجباته، أن العبد الذي أحب ربه لا محالة تراقبه لاحظ مراد محبوبه في حال حضوره وفي حال غيابه، في المشهد والمغيب، في حال إحساسه بحضور محبوبه أمامه أو في حال غيابه عنه. لكن المدقق يجد هذا في محبة الناس للناس، أما وإن كان هذا المعنى أدق من المعنى أولين، لكن الحقيقة المتدبر فيه أن الله عز وجل عنا لا يغيب، لكن قد يكون هذا باعتبار أن المشهد والمغيب بحضور الإنسان في وسط الناس أو بغيابه مع الناس في حال تخليه مع ربه أو في حال حضوره مع خلقه. على هذا المعنى يكون الحب مع الله عز وجل. هذه المسألة لو دققنا نظر سنجدها أثر أيضا من الأثر. بعض أهل العلم عرف المحبة بتعريف آخر، قال المحبة استكثار القليل من جناتك واستقلال الكثير من طاعتك. أن ينظر العبد في طاعته لربه لكل عباداته ولكل طاعاته أمام أفضل ربه فلا يرى لها أثرا. سنعود بإذن الله. الحمد لله. قد يحمل قلبه على الركون وعدم طلب المزيد من المحبة، فاستقلال الطاعة يذهب عن العبد الكثير من الخمول، الكثير من الكسل، الكثير من الضعف، الكثير من الركون، بل يحجب عنه التعالي بطاعته. ولرب عبد منكسر بمعصيته أحب إلى الله عز وجل من عبد قد اغتر بطاعته. وسبيل الاغترار استعظام الطاعة، لذا كان تعريفه باستقلال الطاعة تعريفا له أثر في علاج المحبة في قلب الإنسان، بل تحويلها من مرض لعمل. وهذا الجانب أيضا يعد من آثار المحبة وليس تعريف خالص. وفي نفس الوقت استعظام الجناية، الذنب لا تنظر إليه على أنه ذنب وإن صغر، ولكن انظر في حق من وقع هذا الذنب. فلو نظرت لربك وعظمته وجلاله وعطاياه ونعمه رأيت أن هذا الذنب وإن صغر في نظرك فهو عظيم عظيم عظيم في وقوعه في جنب العظيم سبحانه وتعالى. كيف تذل هذه الذلة في حق من أنعم عليك هذه النعم، في حق من أعطاك هذا العطاء، في حق الإله الجليل الكريم الكامل المعطي الوهاب. فإن نظرت لعظمة ربك استعظمت ذنبك. هذا الاستعظام يحمل القلب على النفرة، بل على مزيد الهرب والفرار من كل ذنب وإن دق. وهذا أثر من أثر المحبة، لأنه سيجعل القلب يرتقي بالمحبة لا محالة، سيسمو بها، سيرتقي بها، لأن المحبة تزيد بالطاعات وتقل بالمعاصي. فاستقلال الطاعات يحملنا على مزيد الطاعات، واستكثار واستعظام المعاصي يحملنا على البعد عن المعاصي، وكل ذلك يزيد من محبتنا لربنا. والبعض عرف المحبة بأنها هبة العبد نفسه لمن أحب. أن تهب نفسك لمن أحببت، فلا يبقى لنفسك من نفسك شيء ولمحبوبك منك كل شيء. وهذا يؤكد معنى العبادة الذي سبق لنا أن بيناه، أن تكون محاب الله وحده هي محبك، لكن فيها إضافة ألا يكون لك محب، وإن جاءت ضمنا في التعريف الأول. والحقيقة يحضرني في هذا المقام تعريف الإمام الجنيد حين سأله أهل الحجاز عن المحبة، فزرفت عين الرجل وقال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم على طاعة سيده ناظر إليه بقلبه، فهو ينطق يتكلم بالله وينطق عن الله ويتحرك بأمر الله ويسكن مع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى وأبكى القوم. أسأل الله أن ينفع بتعريفه، وأن ينفع الأمة بسلفها وعلمائها، وأن يتقبل منكم. ومع فاصل الآن على هذا الرجل. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. سنعود بإذن الله. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. نعود بعد هذا الفاصل ونذكر بتعريف الإمام الجنيد. والحقيقة هذا التعريف يعني زكاه الكثير، لأن له أثر دقيق وجليل وخاص في حق الله. فعبد ذاهب عن نفسه، لأن العبد يعلم أن نفسه لربه، وأنه لا يملك لنفسه من نفسه شيء، وأنه محض قدر من ربه، وأن ما يجري من حوله مداره حول قدر ربه، وأن الله عز وجل حجب أقداره بالأسباب حتى لا تتيها عقول العباد، وإلا فأمر الله فيه جاري بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. قدر الله لا محالة فينا جاري، فالعاقل المدرك لهذه المعاني كيف لا يذهب عن نفسه، كيف لا يذهب عن نفسه فلا يجعل لنفسه من نفسه حظ، بل يعلم أن النفس طريق الشيطان لقلبه، فهي عنده عدو من أعدائه يحاربها كما يحارب أعداءه. ولذا قال سلفنا: أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنباتك. وقال قائلهم: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شخاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ وهذا أحد الصالحين من سلفنا يقول: وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإن محضاك النصح فاتهني، حتى وإن أخلص لك النصح فاعلم أن نفسك عدو، لأنها للمعصية داعية، للمعصية داعية. بل كما صرح تعالى في قرآنه بطبيعتها فقال بعد قسم طويل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقدم الفجور على التقوى في النص، لنعلم أن النفس لديها القدرة على الفجور والقدرة على التقوى، فهي داعية للفجور وداعي التقوى فيها قائم، تبث بسمومها إلى القلب. فإن لم يكن متيقظا لها، إن لم يكن حاضرا مع كل حركة منها، قد تستدرجه وتستخفه، وفي المعاصي توقعه، وفي البعد عن الله تدفعه. ومنها هنا كان الذهاب عنها وتفرغ القلب للرب هو سبيل المحبة. عبد ذاهب عن نفسه، نافر منها، نافر من شرها، حريص على تزكيتها، حريص على الرقي بها، حريص على تجنيدها للقلب لا تجنيد القلب لها. عبد ذاهب عن نفسه، فإن ذهب عن نفسه بقلبه فلا بد أن يكون لقلبه ما يشغله. لذا عقبها بقوله: متصل بذكر الرب. والذكر عند كثير من أهل العلم فبعضهم يفسره بالذكر مجرد ذكر الله بتسبيحه وتنزيهه وتحميده، والبعض فسر الذكر بالوحي بالقرآن، والجمهور على هذا والسلف على هذا في كل المواضع التي ذكر فيها الذكر، وهو المعنى الأدق، لأنه حاو لذكر الله وشرع الله ومراد الله وكل ما أراد أن يعرفنا الله، ففيه البيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. هذا التبيان الدقيق إذا اتصل القلب به، إذا اتصل القلب به انشغل في منازل المحبة. فآيات القرآن له دافعة، وكما سنرى حين نتحدث عن كيف يبدأ الطريق المحبة سنجد أن أعظمها، أعظم الأسباب التي ترتقي محبة العباد كلام رب العباد، كلامه. فموضوعات الكتاب التي طرحها القلوب كلها ترتقي بمحبة العبد، ترتقي بطاقة القلب، تسمو به، تنقله من طاعة إلى طاعة، ترتقي به من منزلة إلى منزلة. ومنها هنا كان الاتصال بالكتاب من أعظم أسباب المحبة، ومن أعظم أسباب الرقي في المحبة، ومن أعظم المعينات على المحبة ومن أعظم الموجبات للمحبة، لأن الكتاب ليس موضوعا واحدا بل تطرق لكل أمور المحبة. المحبة كعمل فارتقى بها إلى أسمى درجاتها، المحبة كمرض فوضع الدواء لكل أدوائها، ومنها هنا كانت دقة عبارة الإمام جنيد حين قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربي. وهذه مسألة تحتاج لأن يفرد لها محاضرة خاصة، متصل بذكر ربي قائم على أداء حقوقه، وهذه مسألة التطبيق. فالحب ليس مجرد أمنية ولا عاطفة، بل الحب عمل، الحب طاعة، الحب تنفيذ. فكيف يحب العبد أحدا لا يتودد إليه بتحقيق وتلبية طلباته؟ إذا كان هذا الأمر يقع مع من أحب بعضهم من الخلق، فكيف بحب الخالق؟ أن نحب الخالق ولا نطيع أمره ولا نقيم على أداء حدوده، على أداء حقوقه، فأي محبة هذه التي لا يؤدى لله فيها حق؟ مركب المحبة الكل يدعيه، ومنزلة المحبة الكل يدعيها، ولكن لا تثبت إلا للقائم على أداء حقوق المحبوب. إن المحب لمن يحب مطيع. وهذه مسألة في منتهى الدقة، فلا بد للعبد المحب أن تتحرك جوارحه بكاملها، بل طاقاته كلها، بل نعم الله التي أشبغت عليه كلها في وجهة واحدة: تحقيق والقيام بحقوق هذا الإله الذي تعلقت بالقلوب، قائم على أداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، ناظر إليه بقلبه. وهنا معاني الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والرؤية ليست عينية، فلا طاقة للبشرية وهم على الأرض أن يروا ربهم رؤية العيان، وإنما ذلك قد يكون في الإمكان ساعة لقاء الواحد الديان، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكلام أهل العلم فيها معروف، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحيح ثابت: إنكم لترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. هذا يوم القيامة، لكن في الدنيا أين الرؤية؟ رؤية المؤمن لربه والمحب لمحبوبه رؤية معاينة قلبية، الناظر إلى الله بقلبه بعين البصيرة إلى البصر. وعين البصيرة إن تيقظت أقوى بكثير من عين البصر، من عين البصر فهو يرى الدقائق ويرى الحقائق بيقين، إن تحقق بالفعل ما زاده يقين. لذا تأتي هنا عبارة علي بن صالح حين يقول: لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. أي أمر يضيفه قيام الساعة إلى قلبي أو إلى يقيني؟ ومن هنا كانت عبارة الجنيد التي نختم بحديثنا، قال: فبالله يتكلم وعن الله ينطق، نطقه عن الله، كلامه بالله ونطقه عن الله، يتكلم بمعية الله بالاستعانة بالله، يتكلم عن الله، ينقل كلامه لخلقه لنفسه ليرتقي بالخلق من خلال كلام خالق، لا يتحرك إلا بأمره ولا يسكن إلا بمعيته، فهو بالله ولله ومع الله. هذه المعاني الدقيقة إن حصلت فيها المحبة أو تكاد، ما لم يكن تحرك الإنسان كله لله بدون إخلاص كيف تستقيم المحبة؟ بدون توجه كامل المحبة للمحبوب كيف أرضى عنها المحبوب؟ فهي لله وبالله لأن العبد عاجز وطاقاته محدودة، وبدون الاستعانة بالله في كل دقيقة من عباداته الله وطاعته كيف يؤديها على أكمل وجه يرضي الله؟ ومنها هنا جاء السياق: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تمام العبادة بدون الاستعانة، فلله وبالله ومع الله، دون أن يستشعر معية الرب معه فيأنس به، سيستوحش في الطريق لا محالة، سيعجز عن الاستمرار لا محالة. إذا كانت معية الله من أعظم الأماني، بل من أعظم الأمور التي تعين على التلقي في مجال المحبة. لا أود الإطالة أكثر من ذلك لضيق الوقت ولانتهاء وقت البرنامج، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا كله لله وبالله ومع الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جدت سيدي.